قد ذكر الله اليقطين في قصة يونس يا أبنا هو نبت حقا يغنينا بالنفع ويمنح كل غذاء. قد ذكر الله اليقطين يقطينا في قصة يونس يا أبنا هو نبت حقا يغنينا بالنفع ويمنح كل غذاء. في الشكل كبطيخ يظهر ذو لون أبيض أو أخضر ونقشره ونقطعه واللب يميل إلى الأصفر. في الشكل كبطيخ يظهر ذو لون أبيض أو أخضر ونقشره ونقطعه واللب يميل إلى الأصفر. قد ذكر الله اليقطين يقطينا في قصة يونس يا أبنا هو نبت حق قَنْ يُغْنِينَا بِالنَّفْعِ وَيَمْنَحُ كُلَّ غِذَاءٍ. يُقْلَى كَيْ يُطْبَخَ بِاللَّبَنِ وَالرُّزُّ رَافِقُهُ دَوْمًا. كَمْ يَحْمِلُ نَفْعًا لِلْبَدَنِ لَا أَنْسَى نَكْهَتَهُ يَوْمًا. يُقْلَى كَيْ يُطْبَخَ بِاللَّبَنِ وَالرُّزُّ رَافِقُهُ دَوْمًا. كَمْ يَحْمِلُ نَفْعًا لِلْبَدَنِ لا أنسى نكهته يوما. قد ذكر الله اليقطين يقطينا في قصة يونس يا أبنا هو نبت حقا يغنينا بالنفع ويمنح كل غذاء. إن اليقطين من النعمة والله الرازق يعطينا. إن اليقطين من النعمة والله الرازق يعطينا. فلأشكر ربي ذا الرحمة لطريق الحكمة يهدينا.